شريف. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. لأن الحب مثل الشعر ميلاد بلا حسبان، لأن الحب مثل الشعر ما باحت به الشفتان بغير أوان، لأن الحب قهار كمثل الشعر يرفرف في فضاء الكون لا تعنو له جبهة وتعنو جبهة الإنسان. أحدثكم بداية ما أحدثكم عن الحب. حديث الحب يوجعني ويطربني ويشجيني، ولما كان خفق الحب في قلبي هو النجوى بلا صاحب، حملت الحب في قلبي فأوجعني. ولما كان خفق الحب في قلبي هو الشكوى إلى الصاحب، شكوت الحب للأصحاب والدنيا فأوجعني. ولما صار خفق الحب في قلبي هو السلوى لأيام بلا طعم وأشباح بلا صورة وأمنية مجنحة بجوف النفس مكسورة، حملت الحب للمحبوب ثم دنوت من قلبه وقلت له: أتيتك لا كبير النفس لا تياه، ولا في الكم جوهرة ولا في الصدر وشحت، ولكني إنسان فقير الجيب والفطنة، ومثل الناس أبحث عن طعامي في فجاج الأرض وعن كوخ وإنسان ليستر ما تعريت. وحين أدار لي وجها شريف اللمح والصورة تغنيت أغنية لقد محبوبي، أغنية لوجهه الجميل، أغنية لشعره الذهبي، أغنية لخده الأسيل. لكنني لست بموهوبي، أنا فتى لا يعرف القليل، أنا فتى لا يملك القليل. وقالت لي لوجهي والهوى يا شاعري غنيت، فغني الآن أغنية لقلبك أنت. أسندت عودي إلى الضلوع ورحت أستقطر النغم، فأن عودي على الضلوع وغمغم الصوت وانبهم. وضعت العود ثم صنعت بالكلمات ألحانا بريئات كما في القلب، وقلت لها بأن الحب ما يصنع بالإنسان إنسانا. شعر صلاح عبد الصبور. قطرات الندى. سلوان محمود.